الحمد لله، أحمد حمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لازلنا نواصل حديثنا عن تفسير سورة مريم، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في اللقاء الماضي قد وصلنا إلى ذكر هذه السورة الكريمة لقصة سيدنا إبراهيم، ولا نقول إنها القصة بتمامها، وإنما طرف من هذه القصة. كما قلت، المقصود به ومنه التسرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته، وأخذ العبرة والعظة، وبيان ما ينبغي أن يكون عليه المرء الصالح، وأن فرج الله لا بد وأن يأتيه. وفيها أيضا من الزجر والوعيد للكافرين والمعرضين ما فيها. وفي اللقاء الماضي قلت لحضراتكم إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر قصة سيدنا إبراهيم في مواطن عدة من القرآن الكريم وفي سور كثيرة، وقد جاء عن عمد مع كل قصة ذكر صفة من الأوصاف التي اتصف بها سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام وما أكثرها. فقلت لكم، جاء في وصفه أنه أمة، وجاء في وصفه أنه أواه، وجاء في وصفه أنه حليم. الأوصاف كثيرة، الناشين الربانية لهذا النبي الكريم كثيرة. أما هذه السورة التي نحن بصددها، فقد ذكرت سيدنا إبراهيم بوصف معين، فقالت: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقلنا إن أهل العلم لما تكلموا في صفة الصديق قالوا هو كثير الصدق، والبعض قال هو كثير التصديق، والبعض قال الصديق هو الذي يوافق عمله قوله. وكما قلت لكم، اللفظة تشتمل على كل هذا، فليست هذه الآراء على سبيل التعارض والتضاد، وإنما هي على سبيل التنوع، فهي كلها مقبولة، واللفظة تشمل كل هذا. والصديق فعلا هو كثير الصدق، وهو كثير التصديق، وهو الذي يوافق قوله عمل. كما قلت لكم، لا بد وأن نقف مع هذه الأمور أمرا أمرا. وبدأنا في اللقاء الماضي في الحديث عن الصدق، وقلنا إن الصدق منجاه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر كثيرا من الكذب، وقال إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فنعوذ بالله من هذا. فقلت لكم إن الكذب أنواع، هناك كذب في العقيدة، وكذب العقيدة هو نفاق والعياذ بالله. أن تقول آمنت بالله وبرسوله والقلب على خلاف ذلك، وهذا هو النفاق، نعوذ بالله من النفاق ومن أهله. ثم قلنا هناك إن شاء الله تعالى كذب في القول، والكذب في القول كما قلت لحضراتكم أنواع، أشرها وأشدها كما قلنا في اللقاء الماضي أنك تكذب في الشهادة، ذلك لأن الله قال وأقيموا الشهادة لله. وإذا كان القرآن قد بين أن كاتم الشهادة آثم قلبه، فما بالك بمن يغيرها تماما. ثم أيضا تكلمنا عن الكذب الذي يراد به اقتطاع حق امرئ مسلم والعياذ بالله، وقلنا أيضا هو من أشر أنواع الكذب. نقول والخلاصة إن الكذب بكل أنواعه محرم وممقوت شرعا ودينا، وكما قلت إذا أردت أن تضيف إلى أشر أنواع الكذب فعليك أن تضيف الكذب الذي دعم باليمين والعياذ بالله. فمن أقسم بالله وهو كاذب فهذه اليمين تسمى باليمين الغموس. فاليمين عندنا أنواع، هناك يمين منعقبة، وهناك يمين لغو، وهناك يمين غموس. اليمين المنعقبة أنك تحلف على أمر في المستقبل، تقول والله لا أفعلن كذا، والله لا أفعلن كذا، والله لا أفعلن كذا، فإن فعلت فقد برزت في يمينك، وإن لم تفعل فعليك كفارة يمين، وأنتم تعرفونها وقد تحدثنا فيها، أن تصوم 10 أيام أو أن تطعم 10 مساكين، استغفر الله، أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، أو أن تصوم 3 أيام إن لم تستطع لا الإطعام ولا الكسوة، وعليك أن تبدأ بالإطعام وبالكسوة، وقلنا إن الكسوة أقلها ثوب تصح فيه الصلاة. ثم تكلمنا عن أو قلنا اليمين اللغو أنك تحلف على أمر تظن أنه كما حلفت، يأتي فلان تقول والله لقد جاء محمد أو جاء علي، وحينما يقترب منك تكتشف أن الأمر على خلاف ما حلف، أنت ما تعمدت الكذب وإنما قلت هذا كما رأيت وكما صور لك، فظهر أنك قد أخطأ. هذه اليمين اللغو يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنها ولا شيء عليه. كذلك قالوا من اليمين اللغو كما يقول ابن عباس وقول الرجل لأخيه والله لا تأكل، يقول والله لا أستطيع، والله لا تشرب، يقول لا أستطيع، والله لا تصعد، يقول ليس عندي، والله ليس عندي وقت. وفي النهاية نقع في كل هذا، أقول لك وقد قدمت لك مثلا كوبا من العصير أو الشاي، والله لا تشربن، تقول لي والله ما هقدر، وبعدين في النهاية تعمل إيه؟ تشرب. طيب والله لا تطلع، تقول لي والله أنا مش فاضي، وبعدين ومش قادر أطلع، والله معلش سامحني، وفي الآخر تطلع. هذه أيضا من اليمين اللي إيه؟ من اليمين اللغو. ولذلك اليمين اللغو لها صورتان، أن تخطئ في الحكم على الشيء كما قلت لك، أو أن تقسم وأنت من عقد قلبك وما عزم قلبك على هذا الأمر، وإنما هذا من باب ما يجري على اللسان، وهذا معفون عنه بنص قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أما اليمين الغموس فهي يمين أنت تتعمد فيها الكذب، وقالوا هي أن تحلف على أمر قد مضى. يبقى اليمين المنعقدة على أمر إيه؟ لسه هيجي لأفعلن كذا. أما اليمين الغموس أن تحلف على أمر قد مضى وأنت تتعمد الكذب. فالشيء اللي فات ده أنت متيقن إن كان قد حدث أو لم يحدث، أقول والله أنت لا شايل المفاتيح لي، مين اللي شال المفاتيح؟ تقول والله ما أنا. إذا أنت هنا متعمد إيه؟ متعمد الكذب، وقد حلفت بماذا؟ وقد حلفت بالله. فقالوا إني حالف اليمين الغموس ده يكفيه والعياذ بالله، يعني مصيبة أنه قد استهزأ واستهان بلفظ الجلالة الله، حلف بالله وهو متعمد الكذب، فكأنه قد استهان بهذا اللفظ وبهذا الاسم الذي قد حلف به. وقلت لكم هذه مصيبة يقع فيها كثير من الناس الآن، وكثير من الناس يتحرى أن يكون بارا إذا ما أقسم بوالديه أو برحمة أبيه أو بحياة أبنائه، فإذا ما أقسم بالله فإنه يستهين بهذا الأمر ويعتقد أنها مسألة بسيطة وهينة، مع أن هي هذه اليمين الغموس وسميت بذلك كما قال أهل العلم لأنها تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. فقالوا هذا أيضا من أشر أنواع الكذب، الكذب الذي دعم باليمين والعياذ بالله. وعلى كل كما قلت لكم، الكذب بكل صوره مرفوض شرعا ودينا، حتى ولو كان على سبيل المزاح كما قلنا في اللقاء الماضي. وليس هناك كما يدعي بعض الناس يقول لك ده كذب أبيض، الكذب كله أسود والعياذ بالله، إلا ما رخص فيه الشرع، لا ما رخصت أنت فيه لنفسك، إلا ما رخص فيه الشرع، وهذا أمر سوف نبينه بجلاء الآن إن شاء الله تعالى. فكما قلت أيضا من المصائب التي يعني سوق المرء للكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كل شيء تسمعه تروح تعمل إيه؟ تنقله. وبعدين في كثير من الأحيان بيتبين لنا خطأ ما نقلنا، وأن ما نقلناه لم يحدث أصلا. وعشان كده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وهذه عادة في الشعب المصري والعياذ بالله، يسمع الكلمة سرعان ما ننقلها وننقلها كما هي، وده إن أنصف البعض، أما البعض الآخر فيزيد عليها عشرات الكلمات ولا بد وأن يبالغ فيها وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ويعتقد أنها مسألة هينة وأن نتبع تقع على من قال ونقول وأنا مالي هو اللي قال لي وأنت لماذا نقلت. وقلت لكم إن حادثة الإفك لم تتطور إلا بهذا الإسلوب، كما قال الله سبحانه وتعالى: إذ تلقونه بألسنتكم، واحد خد من على اللسان، واحد من على اللسان، واحد من على اللسان، واحد من المتثبت، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ده كفى بالمرء. ومن أجل هذا بيعجبني حديث أخرجه أبو داود في سننه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بئس مطية المرء قوله زعمه، بئس مطية المرء قوله زعمه. كل ما تقول لك أهو ناس بتقول، ينقل الكلام وبعدين يقول لك ايه دي حتة الناس بتقول دي قوله ايه زعم، وهو ناس بتقول. فانا اقول لك واقول لك ناس بتقول، وانت تنقل وتقول يا ناس بتقول، وهو ينقل وهو ناس بتقول، ويعني مصر كلها عرفت وهي ناس بتقول. طب سبحان الله العظيم، هل تيقنت مما تقول؟ يبقى بئس مطية المرء قوله ايه قوله زعمه. ومن أجل هذا كما قلت لكم، الكذب بكل ألوانه وبكل صوره مرفوض شرعا ودينا، ليس للمرء عذر فيه. وكما قلت ليس هناك ما يحملك على الكذب أو يقودك إلى الكذب، يكفيك أن تعلم أن الكذب أمارة من أمارات النفاق وعلامة من علامات النفاق كما قلنا في اللقاء الماضي. إلا أن الشرع رخص في الكذب في عدة أحوال، في حالات معينة الشرع رخص لك أن تكذب فيها. قبل ما أقول لك هذا، لما نيجي نتكلم عن الكلام اللي بيقول الإنسان بيقوله فيه إيه؟ بيقولوا إن الكلام الذي ينطق به المرء هو وسيلة إلى تحصيل المقصود، مش كده؟ أنا بتكلم ليه مقصود من وراء هذا الكلام ولا مليش؟ أريد أن أحصله. يبقى الكلام وسيلة إلى تحصيل الإيه؟ إلى تحصيل المقصود. المقصود أنا بتكلم للآن، أنا بتكلم للآن، فكلام الآن وسيلة لتحصيل مقصود. المقصود اللي أنا عايز أوصله إيه؟ العلم، مش كده؟ وأنت بتتكلم علشان تبيع، هو بيتكلم عشان يشتري، هو بيتكلم علشان يحقق مصلحة، يحقق اتفاق، يحقق كذا. فالكلام، احفظوا الكلمتين دول، وسيلة إلى تحصيل المقصود. تمام؟ ده واحد. قال أهل العلم قاطبة: فلو أن هذا المقصود كان من الممكن أن يحصل بالصدق فأي كذب فيه حرام. فلما أنت ممكن تحصل مقصودك بإيه؟ بالصدق، يبقى إيه هو الداعي للكذب؟ يبقى مفيش رخصة تدعوك إلى الكذب وليس هناك ما يرخص لك في الكذب. يبقى الكلام وسيلة إلى تحصيل المقصود، فلو أنك كنت تستطيع أن تحصل هذا المقصود بالصدق فكل كذب في هذا الوقت إيه؟ حرام. طب هب أن هذا المقصود كان لا يمكن أن يحصل إلا بالكذب بقى. يبقى أنا ممكن أحصل مقصودي بالصدق، يبقى لا يجوز لي الكذب. طب مش ممكن، لا يمكن أن أحصل مقصودي بالصدق، يبقى أكذب ولا ما أكذبش؟ قال نبص للمقصود بقى، ننظر للمقصود بقى. إذا كان المقصود مباحا فالكذب مباح، وإذا كان المقصود واجبا فالكذب واجب. الله، ده معنى كده ان في حالات بيباح لي فيها الكذب، وفي حالات بيكون الكذب فيها ايه؟ واجب. شوف تعبيري بقى، بيكون الكذب فيها ايه؟ واجب، لان عندك مقصود لا يمكن ان تحصله الا بالكذب، والمقصود ده ايه؟ واجب. فخلاص خد يا الامر. يبقى هقول الكلمتين اللي قلتهم تاني عشان دول قاعده هتمشي عليها. يبقى الكلام وسيله لتحصيل المقصود، إن أمكن تحصيل المقصود بالصدق فالكذب حرام، وإن لم يمكن تحصيل المقصود إلا بالكذب فننظر إلى هذا المقصود. طبعا إن كان حراما يبقى الكذب إيه؟ حرام، وإن كان مباحا يبقى الكذب مباح، وإن كان واجبا يبقى الكذب إيه؟ يبقى الكذب واجب. طيب الصور دي عايزين نتكلم عنها. هناك حديث، هذا الحديث صحيح متفق عليه، أم كلثوم بتقول: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في الكذب إلا في ثلاث: في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس، وفي حديث الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. أقول مرة أخرى، هي بتقول: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في الكذب إلا في ثلاث: في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس، وفي حديث الرجل لامرأته، وفي حديث المرأة لزوجها. في الحرب، أنتم تعلمون كما جاء الحديث في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحرب خدعة، نحن نريد أن نحارب، نريد أن نحارب لأجل من؟ لأجل الله ولرفعة دين الله وكذا، ولنصرة دين الله. نصرة دين الله ده هو المقصود. المقصود ده إيه؟ واجب ولا مباح ولا حرام؟ واجب، يبقى واجب. طيب أنا علشان أصل لهذا المقصود، لو سبق فلن يتحقق هذا المقصود، أروح طالع وقايل بقى عشان أبقى صادق بقى، هتضرب اليهود إمتى؟ أقول لهم بكرة الساعة 6، تمام، هيضربوني النهارده الساعه 4 كده، ده انا حصلت المقصود. طب انا لكي احقق المقصود هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هذه لا، احنا ما عندناش نوى نضربهم. مين قال احنا عايزين نضربهم؟ دول يعني ناس دلوقتي حبايبنا وبتاع، ربنا ياخدهم وكده، ونقعد بقى نقول وتاني يوم اروح ضرب. يبقى انا توصلت الى المقصود، المقصود واجب فيجب لي الكذب هنا هنا، والاسلام اباح هذا. ولذلك كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا حديث صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو غزوة ورى بغيرها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا رايح قبل المشرق، قال لهم احنا رايحين المغرب، خلاص فاتوا المشرق اتمنوا، بتوع المغرب ابتدوا يسعدوا الأحبار بالمشرق. إذا كان إذا أراد غزوة ورى بإيه؟ ورى بغيرها. يبقى هذا هو الكذب في الايه؟ هذا هو الكذب في الحرب. وده جات له صور كثيره جدا، جات له صور كثيره جدا. تعرفين اللي حدث في في في غزوه من الغزوات، كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الاحزاب لما اوقع بين اليهود والايه؟ والمشركين. مش جاء برجل اسلم حديثا وخلى يقول كلام لليهود، وبعدين يروح يقول كلام للمشركين وكذا وكذا وكذا وكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث ايضا في صحيح البخاري، ارسل سرية لتغتال رجلا قد اعتاد أن يسب الله ورسوله والمسلمين؟ فشوفوا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إذن لي أن أقول شيئا، يعني أكذب كذبة. ولذلك لما ذهب إلى الرجل الذي أراد أن يغتاله فقال الرجل عايزين اغتلوه ده، فبيقول لهذا الصحابي سمعت أنك تبعت محمدا، فقال إنه ظهر أنه كذاب وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. الكلام اللي بيقوله ده إيه؟ ها كذب. مين اللي أذله به؟ ليه؟ لأنه في مقصود يريد أن يحصله. حتى كيف يتمنى هذا الرجل؟ كيف وكيف أصل إلى مقصوده؟ يبقى بالكذب، يبقى بالكذب. يبقى أنا بقول الآن إني أو كما قال أهل العلم إن أول نوع من الأنواع التي رخص لك الإسلام وأن تكذب فيها وهو الكذب في الحرب، هذه واحد. اثنين، في الإصلاح بين الناس. ولذلك هناك حديث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من الكذب أن يصلح المرء بين متخاصمين فيقول خيرا وينمي خيرا. ده مش من الكذب. أنا شايف مثلا إني هشام زعلان مع الباشمهندس علي، والاثنان في خلاف، في خلاف، وحصل بينهم زعل والشيطان نزغ، وده بيحدث مع أي اثنين متخاصمين، وأنا أريد أن أصلح بينهما. الإصلاح بين المتخاصمين ده لك راجل مسلم أمر إيه؟ برضه واسع. فهذه أضطر أعمل إيه؟ بضطر الآن أقول يمكن الباشمهندس علي أنا سمعت، وأنا سمعت والله قعدت معاه بقول له أنت زعلان من شام ليه؟ ده شام حبيبنا وراجل طيب وكذا وكذا وكذا. قال لي لا ده صفته كذا وكذا وكذا، وأخذ ينال منه. مش عايز أعبر التعبير أقصى عشان شاب ما زعلش. فأخذ ينال منه، فأخذ ينال منه. أنا بقى صادق ومضطر أروح للشاب السلام عليكم أنت مزعل الباشمهندس علي ليه؟ قل لا ده انسان انا سمعت من بيغلط فيا. اقول له ايوه عشان صادق، ايوه ولا سمعت كمان هو بيقول فيك وقال وقال وقال. الراجل بصراحه اعرف انا ما كذبش. ده ينفع؟ ده ينفع؟ فاضطر في هذه الحاله اعمل ايه؟ هضطر اكذب، هضطر اكذب. ليه؟ لان في مقصود شرعي ها هنا، ومقصود واجب ان انا اصلح بينهما واصفي ما بينهما. مش هقدر اتوصل له بالصدق، لان لو قلت الصدق هزيد الطين زله، ده اللي هيحدث والله. فلا بد مش هيكون امامي طريق غير هذا. فاضطر اقول لشان يا راجل يا طيب ده انا كنت قاعد معاه من شويه والراجل لا يذكرك الا بالخير، وبقول برضه هو اخويا الصغير وبرضه بس كان لا يعني هو انا كنت بالنسبه له كبير، كان لازم ما يبقاش الامر كده. واروح برضه للباشمهندس علي واقول له ده هشام والله بيقول انك زي والده وانه بيحبك وانه بيحترمك جدا، بس هو شيطان ونازغ. فاني بينهما خيرا واصلح ويه واصلح بينهما. على عكس ما يفعل الناس الان، قل له ايوه ما انت ليك حق، ما وصل سمعت اصلي بين عليك وبين على اللي خلفوك. ايوه اسوال في حقك يا راجل يا ريت هو قال كده وبس، ده جاب سيره مراتك كمان، تخليهم بدل ما هم متخاصمين واحد فيهم يقتل الاخر، واحد في السجن والتاني في المقابر. لا، يبقى ده انا الشرع اباح لي هنا الايه؟ اباح لي هنا، بل اوجب علي ها هنا الايه؟ ها هنا الكذب. كذلك في حديث الرجل لامرأته وفي حديث المرأة لزوجها. اللي بيحدث طبعا يعني مش كل اللي تزوجوا من خلال هذا التدهور الموجود انه لازم يحبها ويمشي معاها ويعرفها وتعرفها، زي ما بيقولوا الكلام الفاضل اللي بنسمع عنه الان يعني. اعاذنا الله من ذلك. سنتين وبس، ده بقول العشر سنين دلوقتي، ده سنتين ده اخر حاجه وتخلص. ده دلوقتي اعوذ بالله والعياذ بالله والله. فاللي حاصل ان بتيجي المرأة تتزوج الرجل، ويمكن هي يعني خلاص قبلت لانها عايزة رجل وخلاص، بالشرط بقى تكون العطفة الجامدة دي تبقى موجودة. ونفس الحكاية احيانا الرجل لو بتزوج يقول لك عشان استقر، طب يقول لك يا اخي هي زوجة تخدمني واستقر في بيتي وبقى لي اولاد بس خلاص، ما فيش المسائل، ما اعرفش حتى في ناس ما اعرفش حاجات تتكلم حتى فيها. فطبعا اللي هيحدث المراجل الصادق بقى، فتأتي مراته وتقول له ان شاء الله يا ابو فلان انت بتحبني يقول لها يا شيخ احب ايه وبتاع، احنا عشان نجيب العيلين وتغسل لنا وتطبخ لنا وخلاص خلص على كده. يعني من يقول هذا الكلام؟ من يقول ده بيحدث؟ من يقول؟ فعشان يقول لك انا صادق يا. والعكس بقى تيجي للراجل والراجل يجي يقول لها ان شاء الله تعالى يعني انت بتحبيني، يقول لها ظل راجل ولا ظل حيطه، احبك ايه يا راجل؟ هو راجل وخلاص. طبعا احيانا دي ترتب عليها مصيبه والله، يعني الراجل يسمع ده يقول لها طيب والله بنت الذين انا بتجوز عليك واحده ثانيه عشان تكون تطلع بتحبني، ولو الست تقعد تقول امتى اخلص منه ما دام ما تتملوش، واه طبعا ما انت قلت لي اللي فيها ما انت مش عارف مش هنخلص. فالشرع بيقول ان هنا الكذب مش هيترتب عليه اي خساره اخوانا ولا اي اضرار، كذبه هنا انت استئلاف قلب المراه او استئلاف قلب الرجل، شيء مطلوب شرعا ودينا حتى تؤدم العشره بين الزوجين. فانت في هذه الحاله فسيباح لك والشرع رخص لك في هذا، ان هي بتحبني يا فلان طبعا، وفي حد يحبش مراته؟ ده انت الكل في الكل، والعكس بالعكس تماما يعني، تماما يعني. فلابد من الامور والمسائل تمشي كده. طبعا ما تجيش انت بقى تروح تسال مرادك بتحبني تقول لك اه، تقول لها الشيخ عرفني اللي فيها، هات المصحف احلف عليه يا راجل، خلاص يعني المسائل عاديه ان شاء الله. لكن بيباح الكذب في مثل هذه الامور. قالوا بيقاس على هذا بقى، بيقاس على هذه الايه الصور صورتان مهمتان جدا جدا وقد وردتا في الشرع. الصورة الاولى وهي دفع شر عن المسلمين لا يدفع الا بالكذب، دفع شر عن المسلمين لا يدفع الا بالكذب. فانا قاعد الان مثلا وجاء انسان داير جدا، ومعلش هو هشام النهارده نصيبه معاه كده، هشام جاي ومعاه المسدس بتاعه منه يعني معاه مسدس يعني فيا ومعاه المسدس بتاعه ومصر، نعم ومصر، فيقول فين اشرف؟ انا شايف اشرف طبعا داخل استخبى، فين اشرف؟ والله لكم ضربه بالرصاص، فين اشرف؟ انا بقى راجل صادق رد بني، ما عشان ما تكذبش ما انا صادق، اقول له هنا ده ينفع شرعا؟ ده مش صادق، ده خايف، ده متخلف، ده اي حاجه. فالشرع هنا بيجب علي ايه؟ بيجب علي ده بيجب علي الكذب، لان انا هدفع شر عن ايه؟ عن المسلم، انا هدفع شر عن المسلم. لذلك لما يجيني ظالم ظالم وعايز يطش بفلان من الناس وانا عارف هو فين، او عايز ياخد ماله وانا اعلم ماله فين، فين فلان، فين مال فلان، برضو انا النتيجة ان انا هضطر ان انا اجب عليه، وهذا ايضا من الكذب الواجب، وتعبير واضح من الكذب الواجب. كذلك ايضا من الكذب اللي اباح الشرع الكذب لقصد اقامة الحجة، لقصد اقامة الايه؟ لقصد اقامة الحجة. فلقصد اقامة الحجة دي بالضبط زي الحديث اللي له اصل ايضا في صحيح البخاري، مطلحة لما توفي ولدها طلحة، وجاء ابو طلحة وسأل اين ولدنا، وكان هو في سفر، فقالت له ايه؟ الله لقد نام واستراح ما استراح كما استراح اليوم. فهو نام ومستريح، هتقول لي ما هو النوم الموت موتة، بس الكلام دايما بينزل على نية مين؟ على نية مين؟ السائل المتكلم، المتكلم السائل اللي بيسألك، اللي بيسألك، وإلا ما كانش حد غلب كنا لينا 100 وسيلة للكذب. فبينزل الكلام على نية اللي بيسألك. فهو كلمته كده وقالت له ده نايم وقد استراح، وبعدين لجأت بقى لأسلوب، وإذا استودعك إنسان الأمانة كنت موديها إليه، قال نعم، قالت إن الله جعل ولدك أمانة عندنا، ثم طلب أمانته وأخذها، فماذا أنت قائل؟ فقال إن لله وإنا إليه راجعون. فهي بهذا بتقصد أنها تقيم ليه حجة عليه. وبيحضرني إني أحد القضاة من قضاة السلف لما اختصم لديه رجلان، وأحدهما فقير والآخر والآخر يعني من الأغنياء الذين علوا وبغوا في الأرض. وكان الخلاف بين الاثنين في بقرة. بقرة، فالغني يدعي أن البقرة بقرته، والفقير يدعي أن البقرة بقرته. ف يعني بيطلبوا من هذا الغني حجة، فإذا الغني قدم حجة غريبة جدا، إن البقرة ابنة أو بنت وليدة فرس عنده. فرس؟ فقال ليه بنت الفرس بتاعتي؟ زي ايه؟ ما دلوقتي ده دلوقتي بيحصل اكتر من كده. دلوقتي بيحصل اكتر من كده. فقال ابن الفرس بتاعتي. وبدأ القاضي، وكان القاضي في يعني خارب الذمة، خارب الذمة. فلما جه يحكم فحكم ان البقرة هي ملك للغني وهي ابنة الفرسة. وكان الغني قدم له رشوة كبيرة جدا، رشوة كبيرة جدا. فالرجل الفقير صاحب الحق، والقاضي لما نطق بهذا الحكم ان البقرة لفلان والبقرة ثبت انها ابنة الفرسة، فاذا بالرجل يقول له قبل ما تستكمل ائذن لي. فالفقير صاحب البقرة فقال يعني الى اين؟ فقال يعني اضع شيئا فقد نزل علي دم الحيض. فطبعا القاضي يعني بدأ يندهش كده، فقال ما سمعنا برجل يحيض؟ قال وما سمعنا بفرسة تلد بقرة. يعني سمعنا دي اللي ذايب ونزل عليها الحيض. صادق ولا كاذب؟ صادق ولا كاذب؟ كاذب. لكن ماذا قصد من وراء هذا الكذب؟ يعمل ايه بالضبط كده؟ انه اراد ان يقيم الحجة. والصورة دي هتتجلى بقى جدا لما تيجي تتكلم. اما هي يعني مصايب المسألة دي تتجلى قوي لما تأتي تتكلم عن سيدنا ابراهيم بقى. ويأتي الحديث الذي هو في صحيح البخاري، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كذب ابراهيم الا ثلاث كذبات، اثنتان في الله، اثنين لله، قوله اني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. واما الثالثه، وده طبعا ما دام قالت اثنتان في الله يبقى الثالثه دي تفهم انها ايه؟ مش لله، تقول ايه دي؟ واما الثالثه فانه قد نزل بارض جبار. طبعا انا هقول لك الكلمتين اللي قالهم الان، انه كذب قال على مراته اخته، قال على مراته ايه؟ اخته ولا داح. احكي لك تفاصيل القصة كما جاءت في الرواية يعني. لكن تعال الاول نمسك الكذبتين اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كنتان هي كنتان في الله، نشوف دول داخلين في الكلام اللي احنا قلناه ولا لا. فقول سيدنا ابراهيم اني سقيم، جماعة الكفرة جايين في يوم العيد وبيخرجوا يشهدوا الاحتفال بتاعهم للأصنام، واحنا قلنا ان كان منتشر في زمن سيدنا ابراهيم عبادتان غير، ولم تكن هناك، لم يكن هناك توحيد لله، كان في عبادتان، عبادة ايه وايه؟ فاكرين؟ عبادة الكواكب والنجوم، وعبادة الايه؟ الاصنام. وترى ان حجته دايما في القرآن ومناقشته في هذين الجطارين. لكن قلنا إيه؟ قومه كان بيعبدوا ايه؟ الاصنام. فكان عاملين عيد وخارجين لهذا العيد، فارادوا ان يصطحبوا ابراهيم معهم. سيدنا ابراهيم قال اني سقيم، عذري مش طالع مش جاي، مش رايح. ليه؟ اني سقيم. السقم اللي هو ايه؟ المرض. طبعا في حاجه بقى بيقولوا عليها، ان انت حتى في امور الكذب المباح او الواجب يقولوا في المعاريض مندوح عن الكذب. يعني الكلمه اللي تشتمل على وجهين وتعني انت احد الوجهين، والسامع يفهم الوجه الايه الاخر، دي بتبقى افضل من الكذب الايه؟ من الكذب الخالص. فشوف سيدنا ابراهيم مع انه مرخص له في الكذب في هذه الحاله، الا انه برضه هيلجأ للايه؟ للمعاريض. والمعاريض برضه بيحتسبوها كذبه، لانها بيبقى الكلام فيها ليس على نيه الايه؟ ليس على نيه السامع. لكن في الشيء المباح هتبقى اخف وطئه من الكذب اللي ايه من الكذب الخالص، تبقى اصلح يعني. فسيدنا ابراهيم لما قالوا له هلوم قال اني سقيم مريض، هم فهموا المرض مرض اللي ايه الجسد، وهو كان بينوي وفعلا كان سقيم عليل، ولكن مرضه كان مرض نفسي ومعنوي من سوء افعال هؤلاء. وعشان كده الواحد يقول لك انا الواحد الان والله اصيب بالمرض، المرض اللي ايه النفسي، كل شيء الان في المجتمع بيمرضك. فهم فهموا ان هو مرض جسدي فتابوه، وهو كان بيقصد المرض اللي ايه المعنوي. طيب عدم خروج معاهم ده امر واجب ولا مش واجب؟ ده واجب، ده ناس خارجين للاصنام اخرج معاهم، يبقى مكتي امر واجب عليه، لا يتوصل اليه الا بالايه الا بالكذب، يبقى كذب هنا كان ايه كان واجب فيحسب له وليس عليه. ومع هذا كمان كما قلت اخر ان هو يستخدم الايه المعاريض تمام. فقال اني سقيم، فكذب هنا كان خالص لوجه مين؟ لوجه الله اني سقيم. خالد الجماعة التعبانين دول تمام، وهو اخذ قدوما وقام على الاصنام وكسر الاصنام الا الكبير، وعلق القدوم عند كاتف الكبير، فلما جاءوا وجدوا الاصنام كما قال القران جذاذا قطعا. من فعل هذا بآلهتنا؟ قلت لك ده كان قمة الغباء، لان امر الاله ما يفعل به، حد يقدر يفعل حاجة بالاله؟ فشوف تعبيرهم بيدلل على ايه على غبائهم، من فعل هذا بايه بآلهتنا. فالاله اللي يتفعل به واللي يبقى عاجز يدافع عن نفسه لا يستحق ان يكون ايه اله، بل من قهره ها فقد يعبد عنه. يبقى اللي عمل كده الاولى ان هم يعبدوه من الالهة بدل قدر يضربهم وكسرهم تمام كده غباء. فقالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ وقعدوا يقولوا ايه مين اللي ممكن يعمل كده؟ فقالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم، ده هو ده اللي كان عمال ينالهم ويستهزئ بيهم ويسبهم وكذا وكذا، حدش عمل كده غيره، حدش عمل كده. فقالوا نجيبه بقى، من فعل هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ مين اللي عمل الكلام ده؟ انت اللي عملت كده؟ قال لا انا مش انا، بل فعله ايه كبيرهم هذا. السؤال هنا هذا صدق ام كذب؟ هو الكذب ده بتاعهم هو اللي جاب القدوم وعدل. طبعا بقى بعض المتصوفه يعني المصريين اقول لك بل فعله كبيرهم هذا، واشار يعني لصباعه الكبير. كبير ايه يا ابن صغير؟ ايه يا ابن صباعه الكبير ايه والكلام كلام طبعا كلام طبعا يعني ما. فربنا قال شيء ما لم يقل وراغ عليهم ضربا بصباعه، وراغ عليهم ضربا بالايه باليمين، خلاص يعني بالقوه كمان يعني. فهو اراد فعلا عن عندي يقول الصنمه ده اللي عمل. اصبر علي لما خلص بس. فقال بل فعله كبيرهم هذا، هذه كذبه، كان عايز من وراها ايه أقامة الحجة. هذه الحتة اللي احنا قلنا لها بقى أن يقيم ليه الحجة ليه؟ شو بقى قالوا به؟ فاسألوهم إن كانوا ينطقون في إله غلط، سألوه إزاي لا أسألوه، قولوا له مين اللي عمل كده في إخوانك اللي كسروا دول. وعشان كده هتبص ليه الحتة دي فعلا هزتهم، فرجعوا الى انفسهم كل واحد يقول للتالي لقد علمتم ما هؤلاء ايه ينطقون. صحيح ايه ده احنا ناس مغفلين قوي، ابنها الها صماء كده بتتكلم ولا اخي واخد بالك؟ وقعدوا يلوموا بعض، قالوا بل انتم الظالمون، والله ده احنا ظالمين كمان وناس تعبانين كده وبتاع مش عارف ايه. وبعد كده سبحان الله يردهم الشيطان مره اخرى ويعيدهم الى ضلالهم ويقول حرقوا. لكن شوف المساله دي عملت فيهم ايه؟ هزتهم. فكانت هو الغلط كده، اسألوه اخرس واعمى واطرش واصم، قال طيب خلاص يتعبد ازاي؟ ودي مسألة هو عاضم انهم مسألة في سلطة عشان الاعلام، اذا كان لا اله لا ينطق اله لا يملك الدفاع، إله لا يملك الإخبار، وما يعرفش يقول مين ومين اللي عمله ومين اللي ما عملش، ما ينفعش بقى لا بأي حال من الأحوال، فكذب لأنه أراد أن يقيم عليهم الإيه الحجة، فكانت كذبة أيضا لأجل مين؟ لأجل الله، لأجل الله. نعم. طب أنت عايز تقول إيه؟ ما إيه؟ مين اللي قال لك كذب؟ كان النبي قال له كذب. في اللي يقدر يقول غير اللي قال النبي؟ ها؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، اثنتان في الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبير. هذا مين اللي يقدر بعد كده لا هو ما كذبش هنا؟ ها مين؟ قول لي مين بس عشان ابقى عارف. قول لي. ها النبي قال كذب. ها مين اللي يقدر يقول ما كذبش؟ درويش من الدراوشه ولا شيخ من المشايخ؟ ها مين اللي يقدر يقول؟ لا انا ولا اي مخلوق، ولا اي مخلوق. النبي قال كذبة وفعلا زي ما قالها كده وزي ما حدثها لك كده خلاص. هل هناك قول بعد قول رسول الله؟ لا اجتهاد مع النص يا شيخ. تمام. فكلام انا هقفل عليه الباب اكني ما سمعتوش، كاني لم اسمع. تمام. فبقول اتني بقى الكذبة الثالثة، وهقول لك ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما جعلهاش في ذات الله، مع ان هي برضو كانت في ذات الله. هقول لك ليه الان، لكن نعرف تفاصيلها. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم ونزل إبراهيم بأرض جبار، بأرض إيه؟ جبار. فقيل له إنه قد جاء إلى أرضك رجل يقال له إبراهيم ومعه امرأة حسناء، اليمين سارة، وكانت شديدة الجمال، يعني كان بيضرب بها المثل في الجمال. بيقال ان كان من عادة هذا الجبار والعياذ بالله عليه لعنة الله انه لا يحلو له الا المرأة المتزودة. نعم. لم يرد فيها كثير كلام، ولم يرد فيها نص يقطع في هذا الامر، عشان كان ما قطع فيه. تمام. فما كان يحلو له الا، احنا لا يعنينا المكان بقدر ما يعنينا الحدث، لا يعنينا المكان بقدر ما يعنينا الحدث. وانا ما بهتمش كثيرا بالبحث عن مسألة الامكنة دي، لان دي لن تغير في القضية كثيرا. نعم. انا بقول يعني انا ما بهتم بذكر الاماكن كثيرا، لكن انا ده بيعنيني او ما يؤخذ هو الحدث. ولذلك هتجد القرآن الكريم بيذكر قصصا كثيرا ولا يهتم بالمكان بقدر ما يهتم بذكر الحدث. فإذا بقول إن شاء الله تعالى إني هذا الجبار كان اعتاد هذا، لا تحل له إلا المرأة المتزوجة بس. وأعد أذكر لذلك علل كثيرة جدا، ومنها ما ذكره بعضهم وهذا ما أميل إليه، أنه أراد أن يذل الرجال. شوف بقى وصل به، لأن أكثر شيء تذل به رجل إنك تعمل إيه؟ تقع على امرأة. أنت عايز حذر من كده؟ مصيبة والعياذ بالله. فكان بيتعمد أن يذل الرجال، فكان لا يحل له إلا المرأة المتزوجة. فلما قالوا إن إبراهيم رجل يقال له إبراهيم نزل بأرضك ومعه امرأة جميلة وكذا وكذا وكذا، فأرسل في طلبه. فلما سأله من هي التي معك، فقال إبراهيم هي أختي. طلق لك كذب، كذب وم... لا كذب ومعريض، لان الكلام على نية مين؟ قلنا بدام على نية المتكلم يبقى على طول يبقى كذب، لكن دي معارض. فقال زوجتي اختي، اختي في ايه؟ انما المؤمنون اخوة. فقال يا اختي، وإلا كان مثالي قول زوجتك، لكن تعمد ان يقول اختي. قال يا اختي، ومعروف بقى مقرب الجدع التعبان ده. فلما عاد ابراهيم اليها قال لها إن هذا الرجل سألني عنك، وقلت له إنك أختي، والله يعلم أن هذه الأرض ليس عليها مسلم غيري وغيرك، فإن سألك فاصدقيني. لو هتغلطي وتقول أنا إيه؟ أنا امرأتك، تقول أنا إيه؟ أنا أختي. شوف علّلها، ليس على هذه الأرض إيه؟ مسلم غيري وإيه؟ وغيرك، يبقى إحنا الاتنين بس اللي أصدق علينا إننا إيه؟ إخوة. يا الله إخوة. فإذا سألك فاصدقيني، صدقيني عنه. وكانت النتيجة أنه أرسل إليها وسألها وصدقت إبراهيم، ولما رأى جمالها وانبهر بها قال بقى لا أخت ولا زوجة، هم ليقع عليها. فلما قام غطى وقع كده واتمسك كده نفسه وقع في الأرض، وقع في الأرض. فلما فك قام إليها فغطى، قام إليها فغطى، كل ما يجي يقرب لها يتمسك. فقال يعني ما هي إلا مصاحبة للجن والشياطين، أعتقد كده يعني. فأحسن إليها وأكرمها وأمر بانصرافها وعصمها الله سبحانه وتعالى من ذلك الايه، من ذلك الجبار. هنا أهل الحديث بيقولوا زي ما بيقول ابن العربي عليه رحمة الله المالكي، مش ابن عربي، ابن العربي المالكي، زي ما بيقول إني شوف أراد الحديث إنه يشير لأن العمل لا يكون لله إلا إذا كان خالصا من كل تعلق بشري، والزوجة يكمن فيها تعلق إيه؟ تعلق بشري، فالكذب لأجلها لا تعتبره خالصا بالمرة لمين؟ لله، لكن داخل فيه حظ النفس، داخل فيه حظ إيه؟ حظ النفس. وعشان كده قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين بهذا التعبير البسيط جدا إن تاني في الله واستثنى به، لأن فعلا المرء يعني إذا أراد أن يعمل عملا خالصا لله فليخلصه من كل حظ للنفس، وإن لو تعلق به أي حظ من حظوظ النفس يبقى بدام لك فيه حظ يبقى خلص المسألة، ما تقولش لله قوي يعني، فيبقى داخل فيه في. وعشان كده كانوا دائما يقولوا أبو هريرة لما بكى بيسألوه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول القليل من الرياء شرك. يعني شوف لو أي عمل بتعمله وفي حاجة بسيطة كده بتراعي فيها الناس فبقى رياء وليس الله. طبعا مش بقول الزوجة تتعلق النفس بالزوجة رياء، لكن عايز أقول إني بيتعلق بها حظ الايه، حظ النفس. فمن مصلحتك حتى وإن كان هذا لله ففي مصلحة برضو الايه النفس، أن لا يطأ امرأتك ايه غيرك، لا يطأ امرأتك ايه غيرك، ففيها شيء يتعلق بمصلحتك أنت إن شاء الله تعالى. فأيضا ها هنا كذب سيدنا إبراهيم هذه أختي، كان مبررها إيه؟ كان مبررها إيه؟ ليه كذب الكذبة دي؟ دفع ضر، بالضبط دفع شر، زي ما قلنا واحد عايز يموت واحد دفع شر، لا يدفع إلا بالإيه؟ إلا بالكذب. فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقول هذا على إبراهيم، وإنما هذا إيه؟ هذا له، هذا ايه هذا له. لما ننتقل بقى للشق الثاني، وهو زي ما قلنا اذا كان هو كثير الصدق فهو كثير الايه التصديق. تصديق ليه بقى كثير التصديق؟ هو وهو الواحد لما بقى كثير التصديق بيبقى صح، يعني كل ما تسمع حاجة وتصدقها بصح. بس يا راجل اتق الله، ايه اللي صححه ده؟ اللي صحاحه ده معنى ده احنا لسه بنقوله كفى بالمرء اسما ان يحدث بايه بكل ما سمع الشام. لا لا لا لا ولا ولا ولا ده معنى كده ان يجي واحد يقول لك الدكتور عبد الله زنك راح يصدق، لا ما هي وما تحكيهوش، ما هو انت لسه بتقول كده يا شيخ هشام. من قال هذا الحديث؟ جبته منين يا هشام؟ بص يا شيخ هشام، بص يا شيخ هشام، لا يمكن ان يكون هذا حديثا لان المسلم يجوز عليه الكذب، لا يمكن، أنا لا اقبل هذا الكلام، اول مره بسمعه منك، لكن انا بقول لك لا يمكن، قد يكون هذه هو بينصحك بهذا، لكن من قال هذا؟ فمعنى هذا ده انت معنى كده انت لو مشيت بقاعدتك الان دي انت عارف معناها ايه؟ معناها ايه؟ انت هتصدق بلاوي كتير قوي يا شيخ هشام. ما هم المسلمين اللي بيطلعوا البلاوي، لا ولا مش طب ناخدها كده بعقلك وبعقلي الاول كده. ها انت بتقول مسلما، انا بقول هل من الصواب ان انا اصدق كل ما اسمع؟ طب خليك انت، خليني معاك انت مع هشام بس، كل ما تسمعه صدقه حتى لو من زوجتك، حتى لو من زوجتك. ها تصدقوا ايوه لا هي المساله لا انت بتصدق على حال التام زي سيدنا عيسى لما حلف له، والحديث ايضا في الصحيحين، وراى رجلا يسرق فقال لما سرق؟ قال والله ما سرق، قال صدقت يمين الله وكذبت عين عيسى. والحديث صحيح، صحيح البخاري. فقال انت بتصدق اليمين مع انك متيقن من كذبه، وبتترك امره بدل حلف لمين؟ لله، لله. فدي قضيه غير اللي احنا بنتكلم فيها. فانا مش انا بقول الان هل كل ما يسمعه المسلم يصدقه؟ طيب امال كثير التصديق لايه؟ ده اللي قاله ان هو يعني اللي عايزين يسالوا فيه، واخد بالك؟ كثير التصديق لايه؟ كثير التصديق هشام لله، لله. وده اللي من اجله ابو بكر سمي بالايه؟ بالصديق، عشان كان بيصدق كل الناس. لا، كان مصدقا لله ولرسوله، كان مصدقا لله ولرسوله. فالقصد ان تكون ما جاءك عن الله وعن رسول الله تقول صدق، تسمع عن رسول الله ان تقنت انه صحيح فتقول صدق رسول الله. فانا اكون كثير التصديق لما جاء عن الله وعن رسوله، واستمع الى قول الله سبحانه وتعالى يا ابراهيم قد صدقت ليه؟ صدقت الرؤيا، تمام. فهذا هو التصديق اللي احنا بنتكلم عنه، ان تكون مصدقا لله ولرسوله لما يكون انا وانت، ولما يكون نبي ان يكون مصدقا لمين؟ لله، لله. فلما يعيد الله لابد ان يكون مصدقا، ولما امر الله سبحانه وتعالى حتى بان يسبح ولده كما حدث، ولذلك قالوا قمه التصديق بقى، قمه التصديق ان الله يوحي اليه عن طريق رؤيا منامية ان يسبح ولده ويعمل ايه؟ ومش يسبح، وهم ليسبح فعلا، هم ليسبح فعلا، تمام؟ قمه التصديق بقى. هذه التصديق لمين؟ التصديق لايه؟ التصديق لله، تمام. هنا لما قلنا ان التصديق ان يوافق ايضا القول اللي هي العمل، هذا امر اخر، ان يوافق قولك عملك. فقالوا لان طبعا قمة الضلال ان تعمل على خلاف ما ايه؟ ما تقول. ده شوف ربنا سمى مقت، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ودي مصيبة الان في كثير من الناس، في كثير من الناس، وعشان كده بيبقى اشد الناس في هذا اهل العلم بقى، اهل العلم دول يعني المصيبة شديدة والله، والحمل ثقيل. وانا واحد بسأل الله سبحانه وتعالى النجاة، وان يرزقني واياكم يعني صدق القول والعمل، اسأل الله هذا. فدي مصيبة، فكبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. وعشان كده بيقولوا، يشوف حتى القرآن الكريم لم يسمي إبراهيم، خد بالكم الملحظ ده قوي، لم يسمي إبراهيم مصدقا إلا لما، شوف القرآن بيقول إيه، فلما أسلم وتله للجبين، يعني دخل في حيز الإيه؟ الفعل كده. فلا يسمى المرء مصدقا إلا إذا إيه؟ إلا إذا فعل، فعل. فمش بمجرد ما سيدنا إبراهيم قال أنا شفت إن أنا بذبح إسماعيل فربنا قال له قد صدقت الرؤية، لا، متى سمي مصدقا؟ متى سمي مصدقا؟ فقال هو ده الصديق فعلا، اللي يترجم القول إلى إيه؟ إلى عمل. وعشان كده القرآن ما سموهوش صديق إلا في هذه الحال، فلما أسلم وتله للجبين، بدام زي ما قال، زي ما بدأ يعمل، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إذا أنت تكون مصدق قولي، إذا ماشي مع عملي. القول بيخالف الفعل، والفعل بيخالف القول، ده مقت، وبيجلب لي المقت من الله والغضب من الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلت القرآن بيصف يعني هذا الوصف الخطير، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، تمام. فالقران ده في سيدنا ابراهيم انه كان صديقا ايه؟ نبيا، ونبدأ بقى في الحوار، حوار إبراهيم مع أبيه. وهنا لابد ان احنا نسأل سؤال، ليه في هذه الصورة ربنا سبحانه وتعالى اجتزأ لنا هذه الجزئية من قصة سيدنا إبراهيم بالذات؟ ليه؟ ليه في هذه الصورة ربنا سبحانه وتعالى اجتزأ لنا؟ اولا الوصف ده ان وصف سيدنا إبراهيم بانه ايه؟ صديق. ليه في الصورة دي بالذات؟ واخد بالك؟ ليه بالذات؟ ادي واحد. اتنين، ليه اجتزأ لنا من وقائع القصة طويلة قوي، اجتزأ لنا هذا الحوار الذي دار بين إبراهيم وبين ايه؟ وبين أبيه، وبين أبيه بالذات. ليه؟ مع ان وقائع القصة كثيرة ومفرغة زي ما قلت لكم في سورة القرآن الكريم، لكن كل سورة كانت بتأخذ جانب من الايه؟ القصة. فليه سورة مريم أخذت هذا الجانب بالذات، الحوار بين إبراهيم وبين أبيه؟ ليه؟ طبعا حضرتك لو عايز تعرف يبقى إن شاء الله بإذن الله هدين يوم الثلاثاء القادم حتى نستكمل سويا. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. إن شاء الله أنا تركت ابن الكبير مريض، ياريت تدعو له. والله محمد أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يشفي كل مريض. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يشفي كل مريض. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يشفي كل مريض. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يشفي كل مريض. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يشفي كل مريض. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يشفي كل مريض. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يشفي كل مريض. اللهم تقبل عرض.